بستغيث من الاختيار الخبيث بين دنيتي اخرتي وبين القديم والحديث. يا إله انا بستغيث من الاختيار الخبيث بين دنيتي اخرتي وبين القديم والحديث. يا الله.